وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. في القرآن شفاء. شفاء لما في الصدور وكذلك فهو شفاء للأبدان. في القرآن شفاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. كان يكفل على التراب ويخلق التراب بريقه ثم يضع إصبعه عليه ويقول بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. شفاء. عليكم بهذا العود الهندي فإنه شفاء من سبعة أدوات. شفاء. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ألبان الإبل وأبوالها لقوم من العرنيين أتوا إلى المدينة فاستوخموها وشكوا بطونهم للنبي عليه الصلاة والسلام. شفاء. هناك أنواع من الأطعمة تهدئ، هناك أطعمة حارة تجعل الأعصاب تشتد. هذا أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن التلبينة إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. شفاء. نخلص وأنه قد يكون للتداوي بالعسل. هل كل الأمراض يؤخذ لها العسل؟ هل أمراض الإمساك والإسهال على السواء يشرب لها العسل؟ هل إذا شرب ما يكون ممزوجا أو غير ممزوج؟ فكل ذلك له فقه. هل هذا النهي عن الكي كان للتحريم أم أنه للتنزيه؟ هل الحجامة تنفع من جميع الأمراض أم من أمراض الدم؟ هل هذه الحبة السوداء تؤخذ صرفا على حالها أم أنها تطهر وتخلط بغيرها؟ أم أنها تغلى مع الماء وتكون مثل المشروبات الساخنة؟ أم أن هذا الغليان يطير المادة الفاعلة فيها؟ أم أنها تعصر ويستخرج زيتها؟ أم ماذا؟ وكذلك ذكروا بالنسبة للكمح، هل تؤخذ على حالها وتعصر وماءها يصب في العين أم أن هذا قد يؤذي العين؟ أن ماءها يعالج ويخلط بشيء آخر يخفف الحدة؟ فهل الحمى التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، هل هي حمى مخصوصة أم كل أنواع الحمى تبرد بالماء كما قد يفهم من الحديث؟ هل المراد بقول تربة أرضنا أرض المدينة أم عموم الأرض؟ فللعلماء في ذلك أيضا وجهان من الوجوه، فإن هذه مهن نصب الناس أنفسهم فيها دون أن ينصبوا من غيرهم من أهل الاختصاص. فسريعا ما ترى شخصا يقول أنا أعمل حجاج ويمسك مشرطة يذبح في الناس وقد يقطع لهم عروقا وقد يصيب البعض بالشلل لجهله بأمر الحجامة وعدم إتقانه التعلم، وآخر ينصب نفسه طبيبا للأعشاب ويأتي بالكرات المطحونة والجرجير ويقول أعشابك من الهند ويصف للناس أن هذه علاج من السكر وتلك علاج من السرطانات وقد تضر أكثر مما تفيد. في القرآن شفاء محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، والتي يقدمها لكم إخوانكم في شركة الحصاد للإنتاج والتوزيع. والآن مع المحاضرة. والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول الله سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فأفادت الآيات التي تقدمت أن الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن شفاء، وهذا شفاء شفاء لما في الصدور وكذلك فهو شفاء للأبدان. فشفى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن صدور أهل الإيمان، كذلك شفى الله بهذا القرآن أبدانهم. وذلك شيء من وجه ذلك شفاء القرآن لما في الصدور وشفاؤه لما في الأبدان. نسوق بإذن الله تعالى ما تيسر من استدلالات لا أقول لتأكيد ما قاله الله تعالى، فكلام الله لا يحتاج إلى تأكيد بل لمزيد بيان ولمزيد إيضاح. ابتداء كتاب الله سبحانه وتعالى أرشدنا فيه لما يشفي الله به صدورنا في التعامل مع شياطين الإنس والجن على السواء. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الأعراف ومثل ذلك في سورة المؤمنون ومثله يقول تعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ويقول الله في سورة المؤمنون كذلك: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقد نهى يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وفي سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه الآيات من هذه السور الثلاث أرشدتنا إلى كيفية التعامل مع شياطين الإنس ومع شياطين الجن. مع شياطين الإنس نسلك مسلك العفو والصفح في كثير من الأحيان، فبه تنقلب العداوة إلى محبة ووئام. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ونحوها في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فصدورنا تسلم بإذن الله إذا سلكنا مسلك العفو عن الناس وقابلنا إساءة المسيء بإحسان المحسن، فضلا عن كون المسيء يهتدي وينقلب إلى ولي حميم. فصدورنا بإذن الله تشفى وقلوبنا بإذن الله تطمئن بالعفو والصفح عن المسيء. أما شيطان الجن الذي يؤذي الصدور ويوسوس فيها فليس لنا معه سبيل، إذ ليس له قلب يؤلف ولا يرضى منا إلا بالكفر. فلذلك أمرنا في الصور الثلاث بالاستعاذة منه من شيطان الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. وأمرنا أن نستعيذ بالله من حضوره كذلك، فإن الشيطان قد يحضر وقد يعرض، قد يكسل وقد ينشط، قد يأتي ويوسوس ويؤز إلى المعاصي أزا، وقد يتكاسل وينام ويغفل. ولذلك أمرنا إذ الله أمرنا فقال: وقل ربي، أي يا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك يا ربي من حضورهم. فالشيطان قد يحضر كما بينا وقد يختفي. ومما يدل على ذلك الآية الكريمة التي سمعتموها وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الذي كان يدعو به ويكرره: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروه. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتيه أحدهم ويقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا. فيأتيه آخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويلتزمه ويقول له: أنت أنت. وإما يدل على ما ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذرات، فإذا قضى الأذان أقبل. وإما يدل على ذلك أيضا أن النبي نام هو وأصحابه ليلة حتى أصبح، وناموا جميعا عن صلاة الفجر، وما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا مكان حضرنا فيه شيطان. وإما يدل على ما ذكر أيضا أن النبي قال: وكان يأكل فجاءت امرأة، جاءت جارية كأنما تدفع، أي كأن شيئا يدفعها، فوضعت يدها في الطعام دون أن تسمي الله عز وجل، فأخذ النبي يدها، وجاء أيضا غلام كأنما يدفع. في النهاية قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أتى بهذين حتى يستحل بهما الطعام، فإنهما إذا أكل ولم يسمي الله شاركنا الطعام الشيطان في طعامنا. الشاهد أن النبي قال: والذي نفسي بيده، إن يده مع يديهما في يدي، لما نزعها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أننا أمرنا بالاستعادة بالله من همزات الشياطين ومن حضورهم كذلك، فالصدور تشفى بإذن الله بالعفو عن الناس، وتشفى كذلك بإذن الله بالاستعاذة بالله من همزات الشياطين ومن حضوره. أما الأبدان وهي محل المحاضرة، فالمحاضرة متعلقة بفقه التداوي أو بفقه الطب النبوي على الصحيح. أما الأبدان فالقرآن أيضا يستشفى به: ألم تروا أن اللذيغ الذي لدغته حية أو لدغه عقرب رقاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله، في قصة تعرفونها. حاصلها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بقوم فلم يقروهم، لم يقدموا لهم الحق الذي ينبغي للضيف، فسألوهم هذا الحق فأبوا. ثم إن سيد الحي لدغ، فأتى قومه إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن سيدنا سليم، أي لديغ، فكانوا يطلقون على اللديغ سليم تفاؤلا بشفاء، كما يقال للمهالك في الصحراء مفاوز تفاؤلا بالنجاة. إن سيد الحي سليم، فهل منكم من راق؟ قالوا: نعم معنا، ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، تجعلوا لنا قطيعا من الغنم. فوافقوا، فقام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو سعيد الخدري كما في بعض الروايات، يقرأ ويدفل في يديه يبزق، وجمع هذا التفل أو البزاق فمسح به اللذيغ فبرئ بإذن الله. فأخذوا قطيع الغنم على ما لا يخفى عليكم وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم متحرجين من تقسيمه قبل إقرار النبي لهم على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، إن ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الحاصل أن الله شفى اللذيغ بسورة الفاتحة. وكذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده، فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كنت أقرأ وأنفث في يديه وأمسح بهما رجاء بركتهما. فهذا أيضا تداوي بالمعوذات التي هي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ولا أخفى عليكم أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغها أن سبيا قد أتي به، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ما بيديها من أثر الرحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألته خادما: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين عند النوم 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 فذلك خير لك من خادم. قال العلماء: في أن الذكر يقوي الله به البدن. فهذا كله تداوي. وتعلمون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المرضى فيرقيهم، فيكون في هذا الشفاء بإذن الله. وتعلمون أن جبريل أيضا كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اشتكيت، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. فكان النبي يرقي، وكان أيضا يرقى صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنا نعلم تمام العلم ونوقن تمام اليقين أن الشفاء من الله، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. قد قال تعالى في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. فالكتاب العزيز أرشدنا فيه إلى معرفة أصل الداء ومعرفة من أين يأتي الدواء. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقد يدعو الشخص ربه دعوة يكون فيها الشفاء ولا يحتاج إلى طبيب. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد علمنا من كتاب ربنا أن خزائن كل شيء بيديه، ومن ذلك خزائن الصحة والعافية والشفاء. فلما كانت الخزائن بيديه سألناه من فضله فيعطينا عز وجل هذا. وقد قال الله في كتابه الكريم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فأرشدنا إلى طريقة من طرائق التداوي في كتاب الله، إذ الله قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقوله وحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فكلام النبي وحي، قال عليه الصلاة والسلام في حديثه مبينا طريق العلاج والشفاء: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل، وفي شرطة محجم، أو في كية بنار. وأنهى أمتي عن الكية. في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكية. ولكل جزئية من هذه الجزئيات فقه يتعلق بها. وليست الأدوية محصورة في هذه الثلاث، وإلا فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدوية أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، ولاستعمالها أيضا فقه. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الماء أيضا دواء: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وهذا أيضا له فقه. وقال أيضا في دواء يتعلق بالعيون: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والكمأة نبت يخرج بلا جذور في بعض الصحاري، وخاصة في جزيرة العرب، ماؤه يستعمل في دواء العين. حتى ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أن قوما قد ذهبت أبصارهم، وآخرون قد أوشكت الأبصار منهم على الذهاب، استعملوا الكمأة فرد الله الشفاء إلى أعينهم، وصرف الله الأذى عن أعين الآخرين. كذلك بيّن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاء أو وقاية من السم والسحر، فقال عليه الصلاة والسلام: من تصبح سبع تمرات عجوة من عجوة العارية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، أي عجوة المدينة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا مبينا أن التراب في بعض الأحيان يكون علاجا: كان يكفل على التراب ويخلط التراب بريقه، ثم يضع إصبعه عليه ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ولذلك أيضا فقه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا سبيلا من سبل الوقاية: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: عليكم بهذا العود الهندي، فإنه شفاء من سبعة أدواء، ومنه علاج ذات الجم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: عليكم بالسنا، فإنها شفاء من كل داء إلا السام. ورد في رواية ضعيفة الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل امرأة فقال لها: بما تستمشين؟ أي إذا أصابك إمساك، ما الدواء الذي تأخذينه للإسهال؟ كي يسهل ما في الجو. قال ابن الشبرم قال حار جار استمشي بالسنة فإنه شفاء من كل داء. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ألبان الإبل وأبوالها لقوم من العرنيين أتوا إلى المدينة فاستوخموها وشكوا بطونهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يخرجوا مع إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فخرجوا فصحت أجسامهم والحمد لله. فالحاصل أن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لم تقف على العسل فحسب، ولا على الحبة السوداء فحسب، بل كما قال لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. ثم إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها لما أصيب أبوها عليه الصلاة والسلام يوم أحد وشج رأسه وكسرت رباعيته، كان الدم يسيل من رأسه بغزارة، فكانت تأتي بالماء تغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدم، وما يزداد الدم إلا تدفقا، فأتت بأعواد حصير فحرقتها، وأخذ هذا التراب الناشئ من الحصير المحترق فوضع في جرح النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف بإذن الله. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه أصلا من أصول الأغذية وتعلقها بالطب لما قال إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض مذهبة ببعض الحزن. فإن عائشة رضي الله عنها كانت إذا مات الميت وأتاها القوم وانصرفوا وبقيت خاصتها صنعت لهم التلبينة وقالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. فالعلماء يقولون هنا اتصال أحيانا بين الأطعمة والأمزجة، فهناك أنواع من الأطعمة تهدئ، وهناك أطعمة حارة تجعل الأعصاب تشتد. هذا أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن التلبينة إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة ببعض أو لبعض الحزن. فعموما هذه جملة أوصاف وجملة أدوية وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج فلم تنحصر في شيء واحد، بل وأحيانا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أمر أصحابه أن يصبوا عليه 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لم تحلل أوكيتهن. فهكذا الشاهد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصف عدة أنواع من الدواء، فدل ذلك على أن هذه الأدوية لا تنحصر في قسم واحد وفي صنف واحد. وكذلك قال في حديث آخر أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا رجعنا إلى ما كنا بصدده مما يحتاج إلى فقه من الأمور التي ذكرت، فرسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن أن العسل فيه شفاء، لكن هل يتصور أن الذي يتناول رأس ملعقة من عسل وفقط هل يتصور أنه سيشفى، أم قد يقال له إنك لم تتناول الجرعة الكافية من العسل؟ فإذا وضع الشخص على سبيل المثال رأس إصبعه أو أمولة من أنامله في العسل ولحسها بلسانه، هل هذا تناول القدر الكافي من العسل الذي به يحصل الشفاء، أم أننا نقول له زد؟ فالمقدار إذن له تأثير، المقدار إذن له تأثير. في الطب الدنيوي الشخص يذهب إلى طبيب فيصف له علبة من الكبسولات، إذا أخذ كبسولة واحدة ما كاد يشفى، لكن إن أتى عليها برمتها كان في ذلك الشفاء بإذن الله. كذلك في العسل، الجرعة لها أثر في الشفاء. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي يشتكي بطنه، قال: اسقيه عسل. جاء فقال: قد سقيته فلم يبرأ، قال: اسقيه عسل. قال: قد سقيته فلم يبرأ، قال: اسقيه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. قال بعض العلماء: إن هذا الصحابي الذي جاء في المرة الأولى والثانية لم يكن بكاذب لما قال قد سقيته يا رسول الله، ولكن لم يكن أخوه قد تناول الجرعة الكافية من العسل التي بها يحصل الشفاء. إننا حتى في أمور الدعوات يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: استجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عن الدعاء. أما إذا واصل الدعاء أوشك بإذن الله أن يستجاب له، إذا واصل الدعاء بإذن الله أوشك أن يستجاب له. فالحاصل من ذلك أن كم العسل المتناول له تأثير في الشفاء، وبمواصلة الشرب يأتي الشفاء بإذن الله، فالكم له تأثير. وكذلك الكيف، كيفية التناول، هل هذا العسل يؤخذ صرفا، أي يشرب خالصا دون مزج بشيء آخر، أم أنه يمزج مع طعام آخر ويتناول، فأيضا له تأثير. هل يشرب هذا العسل على الريق، أم أنه يشرب بعض طعام، هذا أيضا قد يكون له تأثير في بعض الأحوال. فالحاصل أن هذا وذاك له فقه، الكم، الكيف، التوقيت، كل ذلك له تأثير في الشفاء، والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك هل هذا العسل هو العسل الذي جرست نحله عموم الأشجار، أم أنه عسل نشأ من نحل غزي بالسكر؟ والله يقول: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فكم وكيف ووقت، كل ذلك له تأثير في الشفاء بإذن الله. إذن نخلص أنه قد يكون للتداوي بالعسل فقه، هل كل الأمراض يؤخذ لها العسل؟ هل أمراض الإمساك والإسهال على السواء يشرب لها العسل؟ هل إذا شرب ما يكون ممزوجا أو غير ممزوج؟ فكل ذلك له فقه. كذلك مسألة الكي، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي. هل هذا النهي عن الكي كان للتحريم أم أنه للتنزيه؟ وما العمل إذا لم يوجد سبيل إلا سبيل الكي؟ فنقول وبالله التوفيق إن الكي ابتداء مكروه على أقل الأحوال، على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال هم الذين لا يكتمون، وتمم الحديث. وكذلك صلوات الله وسلامه عليه قال في حديث: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وهذا أيضا في معرض الذنب، ولكن في معرض التجويز أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا إلى أبي بن كعب فكواه. أرسل النبي طبيبا إلى أبي بن كعب فكواه، فإذا سدت السبل ولم يكن ثم سبيل إلا الكي، فحينئذ حتى إذا سلم بتحريم الكي أحيانا أو عند قوم، فالله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم إن النبي أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، فطلع أن الكي له فقه لا يصار إليه ابتداء، بل من قوة التوكل أن تتركه تماما. كذلك بالنسبة للحجامة، هل الحجامة تنفع من جميع الأمراض أم من أمراض الدم؟ إن النبي أصيب بالحمى أحيانا، فلما أصيب بالحمى لم يستعمل الحجامة كدواء للحمى، ولكنه استعمل الماء كدواء للحمى. فالحجامة كذلك لا فقه، يقول بعض الأطباء إنها تنفع في أمراض الدم، تنفع في الأمراض المتعلقة بالدم، وكذا أحيانا تستخرج بها الأبخرة التي في الجسم والتي قد تسبب أنواعا من أنواع الصداع ونحو ذلك. والحجامون المسلمون الآن المهرة يقولون إن هناك أنواع من أنواع التجلطات الدموية بالحجامة تزول بإذن الله، وأنواع أخرى قد ترتد الجلطة إلى مكان يضر بالشخص فيموت في الحال. فللحجامة أيضا فقه، وهي علم يتعلم، وليس كل من أجاد مسك الموسي له أن يشرح في الناس ويعين نفسه حجاما دون أن يعين من قبل أهل الخبرة والاختصاص. فإن هذه مهن نصب الناس أنفسهم فيها دون أن ينصبوا من غيرهم من أهل الاختصاص. فسريعا ما ترى شخصا يقول: أنا أعمل حجاما، ويمسك مشرطا يذبح في الناس، وقد يقطع لهم عروقا، وقد يصيب البعض بالشلل عياذا بالله لجهله بأمر الحجامة وعدم إتقانه التعلم. وآخر ينصب نفسه طبيبا للأعشاب، ويأتي بالكرات المطحون والجرجير ويقول: أعشاب أتت من الهند، ويصف للناس أن هذه علاج من السكر وتلك علاج من السرطانات، وقد تضر أكثر مما تفيد. فهذه ما امتهنها البعض ونصبوا أنفسهم فيها أطباء وجلسوا يفتون الناس كالذين يداوون الناس أو يداوون الذين عليهم عفاريت، أو يقولون إننا نرقي من الجن. كثير منهم أيضا نصبوا أنفسهم في هذا المنصب كالذين نصبوا أنفسهم أيضا أئمة للجرح والتعديل، وطفقوا وهم صغار السن أحداث يشرحون في العالم الكبير والصغير على السواء، ويزعم أنه من علماء الجرح والتعديل وعمره لا يتجاوز 20 أو 30. فمناصب تقلدها أقوام دون أن يقلدوها من أهل علم وأهل اختصاص. الحاصل أن الحجامة لها فقه، وأن الكي له فقه، وكذلك ما ذكر من العسل له فقه. وكذلك بالنسبة للحبة السوداء، هل هذه الحبة السوداء تؤخذ صرفا على حالها، أي تبتلع كحبيبات، أم أنها تطحن وتخلط بغيرها، أم أنها تغلى مع الماء وتكون مثل المشروبات الساخنة، أم أن هذا الغليان يطير المادة الفاعلة فيها، أم أنها تعصر ويستخرج زيتها، أم ماذا؟ فكل هذه طرائق، ومتى تستعمل، وهل كما يقول بعض العلماء ما القدر الكافي منها وما القدر المضر منها؟ لأن أنواع الدواء إذا تناولت كما منها فوق القدر الموصوف لك قد تدار، فأحيانا تذهب إلى طبيب ويصف لك زجاجة من الدواء ويقول لك تناول في الصباح ملعقة صغيرة، وفي الظهر ملعقة صغيرة، وفي العصر ملعقة صغيرة، فإذا أتيت في الصباح وشربت الزجاجة كلها متعجلا أظنك ستموت من أثر السم الذي بالدواء. كذلك الحبة السوداء وزيت الحبة السوداء، هناك بعض النسوة الجهلة قرأت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء شفاء من كل داء، وصدق النبي وما كذب عليه الصلاة والسلام، فإذا مرض ولدها اشترت زيت حبة سوداء وبالملعقة تفتح أنف الطفل الصغير قهرا وتصب له ملعقة تلو ملعقة تلو ملعقة، وقد يسبب هذا له إضرارا بالقلب وإضرارا بالكبد وإضرارا بسائر الجسم نتيجة الفهم الخاطئ لكيفية التداوي وكيفية العلاج. فيذكر العلماء في الحبة السوداء منافع كثيرة، لكن تبقى طرائق الاستعمال. فمنهم مثلا من يقول تستعمل لجلب العطاس عند الذي كتم أنفه ويريد أن يعطس، تخلط بغيرها، قد ذكر تفصيلات ذلك كله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر شيئا من ذلك كبيرا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، فبين صورا للعلاج خاصة ما يتعلق بالحبة السوداء. وكذلك ذكروا بالنسبة للكمأة هل تؤخذ على حالها وتعصر وماءها يصب في العين، أم أن هذا قد يؤذي العين، أم أن ماءها يعالج ويخلط بشيء آخر يخفف الحدة. ثم بعد ذلك تصب في العين وهي معالجة وهي مخففة. فأحيانا المواد المركزة تزيد الشخص ضررا. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، هل هذه الحمى هي الحمى الناجمة عن أجواء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن أي حمى تحل بالشخص يبردها بالماء؟ أعني هل السخونة المتولدة، السخونة التي أصيب بها شخص، الحمى التي حلت به، قد تنشأ الحمى نتيجة أمراض داخلية في الجسم، قد تنشأ نتيجة عدة أمور، عن السخونة في الجسم والصداع الذي في الرأس وغير ذلك والبصور التي على الجلد، كل هذه قد تكون لها عدة أسباب ليس بسبب واحد. فالحمى التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، هل هي حمى مخصوصة أم كل أنواع الحمى تبرد بالماء كما قد يفهم من الحديث؟ هذا أيضا محل توقف، وأهل الاختصاص يعول عليهم في مثل هذه الأمور. فما زال الأطباء المسلمون الحذق يصفون الكمادات في أرقى المستشفيات كدواء، وهذا من تصديق حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. كذلك قال بعض الشراح هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام بسم الله. تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هل المراد بقول تربة أرضنا أرض المدينة أم عموم الأرض؟ فللعلماء في ذلك أيضا وجهان من الوجوه. فأحيانا تربة بلاد لها تأثير، وأحيانا كما قد سمعتم أن النبي أرسل العرنيين مع إبل الصدقة، وأيضا في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم علاج عرق النساء إنية شاة أعرابية تجزأ 3 أجزاء ويشرب كل جزء على الريق في كل يوم. وكذلك ورد في الباب، أعني هنا بالحديث السابق أن النبي قال إنية شاة أعرابية. وكذلك ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقدر منه ضعيف تالف منكر، الإسناد والمتن وجزئيتان صحيحتان، ألا وهو الوارد في البقر في البقر لحومها داء وألبانها دواء وسمنها شفاء. فالفقرة الأولى لحومها داء ضعيفة الإسناد جدا، وكذلك في المتن نكارة غريبة. فالله أنزل البقرة وهي من الأنعام 8 التي أباحها الله، إذ الله قال أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، وقال من البقر 2. وقال عليه الصلاة والسلام أو ضحى عليه الصلاة والسلام في الحج عن نسائه بالبقر صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن بقرا ما أو شياها ما أو إبلا ما قد ترعى من بعض الأماكن فيكون لها مع المرعى الخاص تأثير. ولذا في الحديث عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنها ترم من كل الشجر له تأثير، فهذا قد يفرق عن بقرة تعلق علفا خاصا متكررا، أما البقرة التي تذهب ها هنا وها هنا وتأكل من تلك الشجرة وتلك الشجرة لحمها يكون له تأثير أحيانا، ولبنها أيضا يكون له تأثير في بعض الأحيان. يختلف عن ذاكم التأثير الناشئ عن بقرة تولق بطريقة راتبة ثابتة. هكذا قال بعض أهل العلم أيها الإخوة. فالحاصل من ذلك كله أن الطب النبوي أيضا له فقه، كما أن الصلاة لها فقه، وكما أن الزكاة لها فقه، والحج له فقه، فكذلك الطب النبوي أيضا له فقه. فقد تستعمل من الأشياء التي وصفها النبي كعلاج عام، تستعمل دواء في مكان فأحيانا تصاب بالضرر لعدم فقهك، كما أن تذهب إلى رجل قائم على زنا يزني وتقول له يا هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أظن هذا من سقيم الفقه، مع أنك تذكره بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه سيتمادى في غيه وضلاله عياذا بالله من الغي ومن الضلال. فالحاصل من ذلك أيها الإخوة أن الطب النبوي له فقه، كما أن الصلاة لها فقه، وكما أن الزكاة لها فقه، والحج له فقه، فكذلك الطب النبوي كذلك له فقه. ودل على ذلك تنوع الأدوية التي وصفها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال مما ذكر السنة الذي سمعتم فيه الحديث، السنة شفاء من كل داء، السنة شفاء من كل داء. وبالمناسبة عرضا معنا أو عندنا في المنصورة أخواني طبيبان لم زكهما على الله من المهر جدا في الطب. أساتذة متقدمون في كلية الطب مع بعض الإخوة الصيادلة القدامى أيضا يستخلصون الآن من السنة دواء لعلاج الالتهاب الوبائي الكبدي، وقد استمروا في أبحاثهم من 3 سنوات أو 4 سنوات وهي مستمرة أو أكثر، ويجرب الآن على الفئران وعلى بعض ما دون بني آدم ويؤتي أكله بإذن الله، ولعله يخرج عن قريب إن شاء الله. الحاصل نرجع فنقول إن السنة على سبيل المثال قد استخلصوا الدواء من السنة ومن الحبة السوداء ومن بعض الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا السنة يسهل ويجعل ما في البطن يخرج. فأحيانا إذا استعملته امرأة من الحوامل يضر بها وبجنينها ويجعل الجنين يسقط، فهذه أمور يجب أن يتفطن لها الشخص وأن يتفطن لها الطبيب المعالج أيضا. هذا وفي نهاية المطاف نقول، هل التداوي أفضل أم تركوه أفضل؟ فإن من العلماء من قال إن ترك التداوي بالكلية أفضل، بل هذا القول نسب إلى الجمهور إن ترك التداوي أفضل. فالسؤال المطروح، هل ترك التداوي أفضل أم أن تناول الدواء هو الأفضل؟ في الحقيقة أنه قد وردت أدلة للفريق القائل بأن ترك التداوي أفضل، وأدلة أخرى لمن قال أن التداوي هو الأفضل. والجواب المجمل أولا، أن الداء الذي بالشخص إن كان يحول بينه وبين أداء حقوق العباد أو يحول بينه وبين أداء حق الله الذي افترضه عليه، وهناك دواء يعين على أداء حقوق العباد وعلى أداء فرائض الله، وجب عليه حينئذ التداوي. على سبيل المثال، رجل فمه كريه الرائحة دوما، كلما اقترب من زوجته نفرت منه، أو العكس امرأة على الوصف المذكور، فهنا سيؤذي أناسا، وهناك دواء لإزالة هذه الرائحة، لازمه حينئذ أن يتداوى كفا للأذى. أو رجل آخر، النيل أو لا ينتشر، وثم دواء يحمله على الانتشار، وإعفاف الزوجة، فيلزمه حينئذ أن يتناول هذا الدواء لإعفاف زوجته وعدم التسبب في وقوعها في المحرم. كذلك إذا كان ثم رجل مصاب بانفلات في الريح، كلما توضأ خرج منه ريح ففسد عليه وضوء، وسمى علاج يباع لإزالة هذا الريح وللمحافظة على هذا الوضوء كي يؤدي عبادة ربي على الوجه اللائق، فمثل هذا يلزمه أن يتناول الدواء لأداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليه. فهذه نماذج وصور لمواطن قد يجب فيها التداوي. أما إذا كان المرض الذي بالشخص ليس من هذا الصنف ولا يحول بينه وبين أداء حقوق العباد أو أداء حقوق الله عز وجل ويمكنه التصبر، فالتصبر أفضل. دل على ذلك أو دل على الأول، أعني دل على مشروعية التداوي قول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وكذا النصوص التي سمعتم من وصف النبي لأدوية معينة لأمراض معينة. ودل على ترك التداوي قصة المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع فادعو الله لي. قال لها: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة. ولكن أدعو الله ألا أتكشف يا رسول الله. فدعا لها ألا تتكشف، فكانت بعد ذلك تصرع وصبرت على ذلك، حتى إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: من سرع أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. ويذكر حديثها الشاهد أنها ما تعالجت بل ولا دعي لها من رسول الله بالشفاء، لكنها مع ذلك كانت أسعد حظا من ذلكم الرجل الأعمى الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى قد شق علي ذهاب بصري يا رسول الله، فادعو الله أن يرد إلي بصري. قال: إن شئت دعوت الله لك فرد عليك بصرك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل فادعوه يا رسول الله. فمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فشفعه فيه. الحديث. فالحاصل أن هذا مثال لرجل تداوى، والأول مثال لامرأة لم تتداوى وتركت الدواء. فأيضا من الشواهد لترك التداوي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالحاصل أن هناك نوع توكل ويقين أحيانا به يتداوى الشخص بقوة يقينه في الله وقوة صبره على الأذى الذي ألم به، فإن الأمراض كفارات كما لا يخفى عليه. هذا وإتباعا للبحث، فإن إخواننا كثيرا ما يخطئون إذ يطلقون على بعض الأمراض أوصافا لا تليق بها، كما يقولون على السرطان عافانا الله إياكم منه المرض الخبيث، وليس ثم مرض خبيث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في جملة الأحاديث أن الأمراض كفارات. ولما ذهب إلى امرأة يقال له أم السائب تزفزف من شدة الحمى، سألها: يا أم السائب ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما تذهب الكير بخبث الحديد، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. فهذه أيها الإخوة لفتات وإشارات لأمر يحتاج إليه إخواننا في دينهم وفي دنياهم، ألا وهو الطب النبوي وشيء من فقه. نسأل الله أن يشفينا وإياكم بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الحصاد، هاتف رقم 0106724332، وهاتف رقم 0101111651. وترقبوا دائما كل ما هو جديد ومتميز إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.